يسأل ما الحكم في رجل تقدم ليصلي إمام للناس صلاة العصر فنسي ونوي لصلاة الظهر؟ هي صلاة العصر. أما هذا الذي فعل هذا طبعا خطأ مغفور له إن شاء الله حال. لأن هذه الصلاة هي صلاة العصر وليس صلاة الظهر. هل هذا اليوم صلى الظهر؟ نسأله هل هو صلى الظهر؟ يبقى إنه أخطأ في القول أو في اللفظ، وهذا طبعا لا يؤثر في النية شيء. كالرجل المسلم الذي يذبح الذبيحة وينسى أن يسمي عليها فتؤكل ذبيحته، لأن البسملة تجري على قلب المسلم وعلى لسانه، فإن لم تجري على لسانه فهي جارية على قلبه، فهو مسلم وذبيحته حلال. ولذلك إذا يعني تعثر عليك شيء من العلم فاسأل أهل العلم حتى تستقيم لك الأمور. فالإسلام سهل يسير وسمح، ويعامل المسلم بسماحة وبسعة صدر واسعة جدا. فلو نسيت أن تذكر الله تعالى على الذبيحة فهي هذه مأكولة، لأنها ذبيحة مسلم والبسملة والإيمان يجري على صدري وإن نسى ذلك. طبعا بعكس بعض المسائل، في بعض الهدي لا يجوز نسيان البسملة كالوضوء مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني لو نسيت البسملة أقول لك عيد ثاني هنا، دي بعكس الذبح. الوضوء يقول بسم الله الرحمن الرحيم أسمي أو بسم الله قبل الوضوء، طب إن لم تسمي يقول لك عيد ثاني الوضوء، لأن الحديث واضح لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. بل بعض هيرفع يده ويقول أنا عندي الحمام في الكبنيه في الحمام، ده سؤال ممكن يجي يعني أو يخطر على بال الشخص، أقول لك سم الله في الحمام في هذه التسمية فقط، في هذه التسمية فقط، لأن النهي عن ذكر الله في الحمام نهي تنزيه، والبسملة على الوضوء فرض. وطبعا في مقاييس الأصول الفقه فنقدم بين الفرض على من على وعلى ما دونه، فالتسمية فرض فتسمي في الحمام فقط على الوضوء حتى يصح وضوءك ولا تذكر الله في غير هذه المسألة. هكذا والله تعالى أعلم.